يا أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد، يا جماهير أمتنا العظيمة الكبيرة الممتدة، إننا نسجل نصراً عزيزاً مؤزراً تتغنى به الأجيال جيلاً بعد جيل، وسيحتفل شعبنا وأمتنا وكل أحرار العالم بعيد نصر بإذن الله تعالى. علوا رايات النصر، علوها علو علو، علو رايات النصر، علوها علو علو، شعب فلسطين انتصر عالباغين اللي احتلوا، علو رايات النصر، علوها علو علو، شعب فلسطين انتصر عالباغين اللي احتلوا، لما القسامي ظهر، لما الكتايب طلوا، لما القسامي ظهر، لما الكتايب طلوا، راس الجولان انكسر والصهيوني انذلوا. حي التفاح يا غالي، رافح همة عالية، يا بيت حنون تحلالي، عجزت الصهيونية، وخان يونس غوالي، وقفوا الوقفة الأبية، يا دير البال أحلالي، برجال القسامية، يا ربع ويا رسمالي، انت يا الشجاعية، قدمتي فيه النزالي، ما دخلتي عالقضية، راس الخزاعة عالي، قدم شهداء الحرية، علوا رايات النصر، علوها علو علو، شعب فلسطين انتصر عالباغين اللي احتلوا، لما القسامي ظهر، لما الكتايب طلوا، لما القسامي ظهر، لما الكتايب طلوا، راس الجولان انكسر والصهيوني انذلوا. آل النجار والأسطل والبطش مع صيامي، مع آل الحج منترجل عن صهوات الكرامي، وابو دكة لما تنزل، وابو جامع يا الإسلامي، العودة والحلو تصهل رغم حب العيد الثامي، وقال شعباني بتهلل بتنادي عالقسامي، بمرجل على عيدة مرجل، وخذ أشلاء نحزامي، ولا أجمل يا عوائلنا المقدامي، علوا رايات النصر، علوها علو علو، شعب فلسطين انتصر عالباغين اللي احتلوا، لما القسامي ظهر، لما الكتايب طلوا، لما القسامي ظهر، لما الكتايب طلوا، راس الجولان انكسر والصهيوني انذلوا. القسام وقال احنا اذلينا اعادينا، وقدمنا الدماء منا، ثبتنا في اراضينا، وخضنا الحرب نستنى شهادتنا لبارينا، في بحر وجو اعلنا بجيش المصطفى جينا، ورب الكون ما هن ولن ذلت خطاوينا، مشينا الملتقى الجنة او نحرر فلسطينا، ورب الناس اكرمنا ونصر قساميينا، علوا رايات النصر، علوها علو علو، شعب فلسطين انتصر عالباغين اللي احتلوا، علوا رايات النصر، علوها علو علو، شعب فلسطين انتصر عالباغين اللي احتلوا، لما القسامي ظهر، لما الكتايب طلوا، لما القسامي ظهر، لما الكتايب طلوا، راس الجولان انكسر والصهيوني انذلوا، راس الجولان انكسر والصهيوني انذلوا.